حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ما عاد لي في الهوى من بعدكم أمل، لم يبق لي ها هنا من بعدكم إلا طيف جميل به عيناي تكتحل. إن القلوب برغم البعد تتصل، لا القلب ينسى حبيبا كان يعشقه. لن تستطيع سنين البعد تمنعنا، ولا النجوم عن الأفلاك تنفصل. لن تستطيع سنين البعد تمنعنا، من بعدكم إلا طيف جميل به عيناي تكتحل، ونسمة حلوة تأتي برائحة من الربوع تذكرني بمن رحلوا. إن القلوب برغم البعد تتصل، القلب ينسى حبيبا كان يعشقه. لن تستطيع سنين البعد تمنعنا، ولا النجوم عن الأفلاك تنفصل. لن تستطيع سنين البعد تمنعنا، حصرياً على موقع DJ كيمو.com.